الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن التعاون مبدأ رئيس في هذه الشريعة، فهي تبني كثيرا من أحكامها على التعاون بين أفرادها، ولذلك أمر الله عز وجل بالتعاون وحث عليه، حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلمون مأمورون أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن التعاون سبب في نجاحهم وبلوغهم الهدف الذي يسعون إليه، لأن الإنسان قد لا يقدر على بعض الأمور بنفسه ويحتاج إلى مساعدة الآخرين ولو من الناحية النفسية. فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فإذا وجد غيره يتعاون معه تشجع على القيام بذلك العمل وبذل كل ما يستطيع في سبيل إنجازه. وإن تعاون الإنسان مع غيره لا يقلل أجره، فإن الله عز وجل فضله واسع وخيره عميم، فمشاركتك لغيرك لا تقلل من أجرك متى حسنت نيتك وطاب مقصدك. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم أجر الجهاد وجزيل ثواب المجاهد حينما قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن المتعاون مع المجاهد له مثل أجره وإن لم يكن جاهد ببدنه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فمجهز المجاهد له كأجر المجاهد، ومن يقوم على أهله وأولاده رعاية وإنفاقا وحفظا يكون له من الأجر كأجر المجاهد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أن الزوجة إذا أنفقت مما لزوجها في مجال الخير بإذنه، والخادم إذا أنفق مما لسيده بإذنه في مجال الخير، وخازن المال إذا أنفق بإذن مالك المال في مجال الخير، فإن لهم من الأجر ما لصاحب المال، مع أنهم لم يبذلوا مالا وإنما تعاونوا مع صاحب المال على إنفاق ذلك المال في وجوه الخير، فكانوا شركاء له في الأجر دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا. ولقد بين الله عز وجل أن التعاون من صفات المؤمنين، وأنه سبب للنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. يقول جل من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ضرب من أضرب التعاون، وإن كان بالقول، وكان ذلك سببا لفوزهم في الدنيا والآخرة. وإذا كان التعاون على الخير مطلوبا على نحو عام في مختلف الأزمنة والأمكنة، فإن التعاون في شأن المشاريع الخيرية الكبيرة يتأكد فوق تأكده في غيرها، وخاصة في هذه الأزمنة، حيث أن الكثير من المشاريع الكبيرة يصعب أن تقوم على الوجه الأكمل إذا لم يحصل تعاون من عدد من الناس أفراداً أو مؤسسات. فما أحوجنا إلى إيقاظ روح التعاون وحث الناس عليها وترغيبهم فيها، وبخاصة في المشاريع الكبيرة التي قد لا يتيسر للكثيرين من الأفراد القيام بها بأنفسهم. ويترتب على التعاون جملة من الفوائد، أولها أنه من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى نجاح المشاريع الخيرية، ولا سيما الكبيرة منها. وثانيها أن ذلك يؤدي إلى تآلف المسلمين وتقريب بعضهم من بعض وتقوية الثقة فيما بين أولئك الأفراد المتعاونين، وفي ذلك تشجيع للآخرين أن ينهجوا منهج أولئك وأن يفعلوا كما فعلوا. فإن الناس يقتدي بعضهم ببعض ويشجع بعضهم بعضا، فمتى نجح مشروع خيري لأنه قام على تعاون فئة من الفئات، فإن ذلك يشجع الفئات الأخرى إلى نهج ذلك المنهج والقيام بما قام به من نجح مشروعهم، فيكون قدوة صالحة لغيرهم يسار على نهجهم ويتأسى بهم ويقتفى أثرهم. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.